اللي ليلة القدر أجمل ليالي العمر، اللي ليلة القدر أجمل ليالي العمر، كونوا أوابين كونوا توابين، عسى ولعل الربي تجلى، عسى ولعل الربي تجلى الليلة الليلة الليلة يا مؤمنين. ما بين قيام وقعود، ما بين ركوع وسجود، نندهي يا الله عسى ولعل الربي تجلى، عسى ولعل الربي تجلى الليلة الليلة الليلة يا مؤمنين.